وبعض الناس الله ما يتردد يأكل اللي غسل ما غسل. شنو مخفضة يا حسن الله؟ شنو مخفضة؟ هي ما تقتل في الغالب. طيب جراد الأندلس قالوا يحرم أكله لأنه سام، نص على هذا في الشروح، شروح كتب الحديث، جراد الأندلسي يحرم، وإن كان الأصل في جراد الحل. وهل يعتبر مثل الجلالة يحبس في مكان يطعم فيه حتى يزول أثر السم؟ السم اللي في جراد الأندلس طارئ عليه من الوعي وإلا من أصل خلقته؟ ما أدري ما أدري، قالوا هو سام. على حسب هذا كان من أصل خلقته فيبقى، لكن لو كان طارئ صار مثل غيره، صار مثل جلالة بس حتى يطيب، صار حتى صار مثله مثل الجراد الثاني، لن يكون كله بهذه الصفة. كل شيء ضار لا يجوز أكله، كل شيء ما يضر لا يجوز أكله، وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر تغليبا لجانب حضر، وإلا فالأصل أن طعام البحر حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، طهور ماء والحل ميتته، على خلاف بين أهل العلم في ما يحل من ميتة البحر، فمنهم يقول بالإطلاق ولو كان له نظير محرم في البر، لو وجد إنسان البحر مثلا أو كلب البحر أو خنزير البحر، هل تشمل نصوص ما جاء في البر هل تشمل ما في البحر؟ كلب والخنزير منصوص عليهما في البر، هل هذا النص هو لحم خنزير، هل هذا النص يشمل ما لا يعيش إلا في البحر؟ ها ها ليش وما جاء في الخنزير عام بعد؟ جاء بالخنزير عام، ها؟ وشو؟ وذا عموم الحلو ميتته ما يخصصه ما جاء بالخنزير، يعني تخصيص هذا أولى من تخصيص هذا؟ بعضهم له ناب، له ناب في البحر ويعدو سبع القرش مثلا، ليشمه مشمله والنهي عن كل ذي ناب من السباع، المقصود أنه بعض النصوص في البرية تشمل ما في البحر والعكس، فهل عموم الحل ميتته يخصص بما جاء في نظيره في البحر في البر، أو نقول يبقى على عمومه وما جاء في البحر في البر في النصوص المحرمة تختص بالبر، لأنها يعني هل إنسان البحر معروف على عهده عليه الصلاة والسلام وكلب البحر وخنزير البحر وما له ناب من سباع البحر، هل يشمله النص مما جاء في البر؟ المخاطب ماذا يفهم من هذا النص؟ لا، نص نهى عن كل ذي ناب من السباع في البر، يعني ما يفهم غير هذا؟ صرف لهن إلا إلى ما في البر. ها؟